هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور، صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج صباح الخير، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية دار العيون للموسيقار الكبير الفنان محمد فوزي، والإهداء إلى الزوجة الغالية الأستاذة فاطمة وأولادي حمزة وعبد الرحمن، وإلى أمي وإلى أبي الحاج أحمد علوان، وإلى خالي الأستاذ محمد سليمان وزوجته ابن عمرو، وإلى إخواتي تامر وهدى. وهيا نستمع للأغنية القادمة. دار العيون داريها، السحر ساكن فيها، دار العيون داريها، السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. الحب نام في العيون، صحى قلوب الناس، وقلب وصف الجفون دي خمرة من غير كاس. النظرة منها تسكت واللفتة منها تسد، عيون تشوفك تندالك برموش تشاور على الخدين، وعيون تقولك بعد النهار قبلك فين قبلك فين، وعيون تبص لها تدق في تسبيلة. دار العيون دارية، السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني، وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني. عيون تقول لك انا ليا حبيب تاني، وعيون تشوفها تسلم للهوى سلاحك، ومن العيون والجفون يا وعدي تبص لها تدب تسبيلها. دار العيون داريها، السحر ساكن فيها، دار العيون دار العيون دار العيون. مستمع مستمعينا، وبيصبح علينا الأستاذ طه مسعود ابن قلمة من قليوب، ويهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، أحمد شلبي، سعيد سلام، وأبو عوف طه مسعود رزق، وإلى الحج محمد عجمي غرياني بالمنيا. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر. صباح الخير أستاذ إبراهيم، وبتصبح علينا أيضا الأستاذة أم زياد عدلي، وبتقول لنا كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وهنا، وحضرتك بكل خير. وبتصبح أيضا على كل العاملين في هذا البرنامج، بنشكر حضرتك جدا. وبيصبح على الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، الأستاذ أحمد عبد التواب، صباح الخير. وهذه رسالة من الأستاذ مجدي علي الإسكندراني، عايز يسمع معانا أغنية عايدة الشاعر أنا أحبك، وبيهديها لزوجته وأولاده وأخته أم أميرة ومدام هيام. وإهداء خاص إلى كل الزملاء بالشباب والرياضة بالإسكندرية، وإهداء خاص إلى الأستاذ أحمد حسين. وهي نستمع للأغنية القادمة. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك بكل أمان بقلب حنان، بكل أمان بقلب حنان، بنظرة عيني ومواني بقولها كتير يقولها كتير، بقولها كتير يقولها كتير، وتبقى غنوة يا غالي، وتبقى غنوة يا غالي. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أقولها كمان في كل مكان، أقولها كمان في كل مكان، وأفرح بيها أحبابي، أغزلها عقود حكايات ورود، أغزلها عقود حكايات ورود، وهديها لناسي وأصحابي، وهديها لناسي وأصحابي. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك. على المناديل ونجم الليل، على المناديل ونجم الليل، كتبت أحبك من قلبي، اسمعها غريب ملوش حبيب، اسمعها غريب ملوش حبيب، يتونس بيها على طرفي، يتونس بيها على طرفي. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك. كتير عشقين كتير صبرين، كتير عشقين كتير صبرين، قالولي عشقة يا صبية، رديت بحنان قولوها كمان، رديت بحنان قولوها كمان، وانا حاسة الدنيا في إيديا، وانا حاسة الدنيا في إيديا. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أنا أحبك.

وهذه تهنئة مستمعينا بعقد القران السعيد ورسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة إلى المعلم يوسف سالم أبو الشيخ والمعلم محمد سالم أبو الشيخ، ويشارك في التهنئة كل الأهل والأحباب، كما يهدي الأغنية إلى الأبناء محمد وسارة ورحمة سعيد سلام، وإلى الأصدقاء صلاح البتنوني، ماهر زكي، عبد الله شحاتة، علاء إمام، أحمد شلبي، سعيد المعازي، محمد عبد الحي رشوان، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. وهذه تهنئة أخرى بمناسبة الخطوبة السعيدة من المهندس خالد عيد إلى المهندس محمد خالد عيد والأستاذة سلمى عبد المنعم، والتهنئة من ماما نادية الوكيل والأخت آية خالد والأستاذ إسلام علاء ومن مريم خالد والعم الحاج سامي عيد والدكتور أحمد سامي وخديجة ومحمود ورقية ومحمد ومن العم الحاج سمير عيد ومن جميع الأهل. ويشارك بالتهنئة بابا الحاج عبد المنعم التلباني وماما الأستاذة إيمان مصطفى عزب والإخوة المهندس مصطفى، دكتور محمد، الأستاذة لينا عبد المنعم التلباني، ومن الخال أيمن والخالة مها ودعاء والعم المهندس عمرو واللواء علي التلباني. ويشارك بالإهداء الخال عبد المنعم الوكيل والخال سعيد والخال أحمد الوكيل والخالة مجد الوكيل ومنال الوكيل وجهاد هشام ويونس ودينا هشام ومن جميع العائلة. ويشارك أيضا بالتهنئة الحاج محمد صبري جودة والحاجة سهام الوكيل والأستاذ محمود محمد صبري. وكل الأهل والأصدقاء بيقولوا ألف ألف مبروك لمحمد خالد وسلمى عبد المنعم، وإهداء بابا المهندس خالد عيد أغنية مبروك عليك يا معجباني يا غالي، هيا نستمع إليها الآن. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. نلت المنى يعرس والروح جنبك، إيدك تقيتها سمع دقت قلبك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي. عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. عروستك الحلوة قمر بلالي. أجمل ليالي العمر كله حبايب كلهم والعيلة، أجمل ليالي العمر كله الليلة، وادي الحبايب كلهم والعيلة. جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا، وادي الملح بزغرته ويغنوا، والشمع قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو، والشمع قايد والزهور حواليكو، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكو. عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروسك الحلوة قمر بلالي. عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر

Thank you.